إلى ما يحبه ويرضاه. متى أغتسل للجمعة؟ هل بعد صلاة فجر الجمعة أفضل أم بعد شروق الشمس؟ لا، بعد شروق الشمس أفضل. لماذا؟ لوجود الخلاف، وجود الخلاف في المسألة، هل الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، أو إلى طلوع الشمس؟ والذي عليه كثير من المحققين أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فعلى هذا لو اغتسلت قبل طلوع الشمس كنت اغتسلت بالليل، والغسل للجمعة يكون في يومها، فالأفضل والأكمل أن يكون الغسل بعد طلوع الشمس. نعم. لقد ذكرت أن النية شرط لصحة التيمم، ولكن زفر من الحنفية يقول بعدم اشتراطها. نعم صحيح، لكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، حتى فقهاء الحنفية يقولون بقول الجمهور، ويحكيه غير واحد من العلم أنه إجماع على ذلك. نعم. من المعلوم أن الضرر متفاوت، ما هو الضابط لضرر مبيح؟ الضرر المبيح هو للتيمم أن يحصل لك ضرر باستعمال الماء إذا أردت أن تتطهر، سواء كانت الطهارة كبرى أو صغرى، فإذا كان يحصل لك ضرر بذلك فهذا عذر شرعي، عذر شرعي يبيح التيمم حتى ولو كان الماء موجودا. نعم. ما الفرق بين السنة والاستحباب؟ الفرق بين السنة والاستحباب عند بعض أهل العلم لا فرق، السنة والاستحباب واحد، لكن فرق بعضهم فقال السنة ما ثبت بنص، والاستحباب ما ثبت بقياس، يعني الحاق بالنص، هكذا قال بعضهم، لكن الأقرب والذي عليه كثير من المحققين أن السنة والاستحباب واحد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، كون المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة أو تغتسل ثلاث مرات لصلاة الصبح وصلاتي الظهر والعصر وصلاتين المغرب والعشاء، أليس في ذلك مشقة على المستحاضة؟ والقاعدة الأصولية أن المشقة تجلب التيسير، ألا يكفي وضوءها لكل صلاة؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، وهو المذهب عند فقهاء الحنابلة أنه يكفيها الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد حمنة بنت جحش إلى الغسل ثلاث مرات وتجمع بين الصلوات، قال وهذا أعجب إلي، قال عليه الصلاة والسلام أعجب إلي، فهي ما إذا كانت تجمع وتغتسل ثلاث مرات ليس فيه مشقة عليها كثيرة، وإنما المشقة يسيرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، على القول الثاني بأن التيمم رافع للحدث وعليه يصح أن يتيمم قبل دخول الوقت لصلاة الفريضة، السؤال إذا وجد الماء قبل الأذان هل يستمر على هل يستمر هذا الرفع أم لا؟ لا، العلماء مجمعون إجماع، حتى الذين يقولون أنه رافع قالوا إذا وجد الماء بطل التيمم وليس له أن يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، في المسألة الأخيرة، إذا كان في المسألة تفصيل بين إذا وصل إلى الماء وبين أن الروية ستأتي بعد خروج الوقت، فهل يتساوى؟ الآن في المسألة الأولى أو التفصيل الأول أنه سيصل إلى الماء ولكن سيخرج الوقت، والثاني أن الروية ستأتي بالماء بعد خروج الوقت، فهل الحكم واحد؟ نعم، الحكم واحد، لأن القصد هو كله خروج الوقت، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة المكتوبة، فالحكم واحد، لأنك الآن إذا توضأت وقد ضاق الوقت تماما، والحال أن الوقت يخرج قبل أن تفرغ من الوضوء خرج الوقت، وكذلك تأخر الروية إلى ما بعد الوقت، الحكم واحد، خرج الوقت خرج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول ما حكم من خاف على يعني ألا يدرك الجماعة، هل يتيمم أو يتوضأ وإن فاتته صلاة الجماعة؟ لا، هذا يتوضأ ولو فاتت عليه صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة أولا متفق مختلف في وجوبها، وإن كان الصحيح أنها واجبة. أما الشرط، الشرط يعني شرط الوقت وشرط الطهارة لصحة الصلاة المكتوبة، فهذا ما في خلاف، هذا مجمع عليه. نعم. ما هو الراجح في مذهب الحنابلة في مسألة ضيق الوقت مع وجود الماء في التيمم؟ الراجح هو الذي ذكره الماتن، الراجح هو ما ذكره الماتن، وهو أنه يعني إذا وصل الماء وضاق الوقت قال يتيمم حفاظا على الوقت، وكذلك لو كانت الروية متأخرة بعد خروج الوقت أيضا يتيمم. يقول نعم. جاء اثنان إلى المسجد بعد صلاة العصر، أحدهما صلى ركعتين تحية المسجد والآخر لم يصلي وجلس، هل يأثم؟ لا، ما يأثم، لأن المسألة فيها خلاف. جمهور أهل العلم يقولون لا يصلي في وقت النهي إذا دخل المسجد، وبعض أهل العلم يقول يصلي تحية المسجد، لأن الصلوات ذوات الأسباب تصلى عند بعض أهل العلم في أوقات النهي، وتحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، لأنه دخل المسجد في وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. هل في المذهب الحنبلي رواية تقول بالوجوب لمن غسل ميتا أن يغتسل؟ نعم نعم، فيه رواية تقول بالوجوب كما تقدم، والحديث ضعيف هذا، في رواية تقول أنه يجب على من غسل ميتا يغتسل. نعم. هل هناك بدعة حسنة؟ لا، البدعة في الدين كلها سيئة وكلها قبيحة، لأن الدين كله مبني على الدليل، مبني على الأدلة، وهو توقيفي، والبدعة لا تكون مبنية على دليل، البدعة بدعة، فلا يقال إنها حسنة. لكن قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، يقصد نعم الطريقة، نعمة الطريقة، وليس المقصود نعم البدعة يعني المخالفة للسنة والمخالفة للنصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيف حمل القائلون بأن التيمم رافع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أصليت بهم وأنت جنب؟ ما في التعارض أصلا، ما في التعارض. أعيد السؤال. كيف حمل القائلون بأن التيمم رافع للحدث والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لعمر أصليت بهم وأنت جنب؟ لكنه أقره على عدم الإعادة، ما أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، فهذا يصرح دليل القائلين بأنه رافع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. في الحديث أن من غسل ميتا فعليه الغسل، فما بال من حمل ميتا فعليه الوضوء؟ ما هي العلة؟ هو على كل حال الحديث هكذا ورد، والحديث في إسناده نظر، وهو ورد هكذا، ولكن المقصود هل الوضوء الشرعي أو الوضوء غسل اليدين لأن باشرت غسل الميت؟ فيه يعني كلام، لكن عند فقهاء الحنابلة كما تقدم معنا أن المقصود به الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي، لأنه قد يقولون قد يحصل ناقض بمس العورة، عورة الميت، فهو مظنه للنقض، مظنه للنقض. نعم. أحسن الله. يحملون على يعني كثير من فقهاء الحنابلة يحملوا على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هل القاعدة في كون أنه لا ينكر على أحد في المسائل الخلافية صحيح؟ مثال ذلك من دخل ولم يصلي ودخل آخر وصلى. لا هذه لا، المسائل الخلفية ما فيها يعني ما يمكن توصف ببدعة، ما توصف ببدعة. لماذا؟ لأنها تختلف فيها وجهات النظر. والمسائل الخلافية من عصر الصحابة، والمسائل الخلافية أكثر المسائل الفقهية خلافية، فلو وصفت بالبدعة ما بقي يعني موافق للسنة إلا القليل من المسائل الفقهية. إذن لا ينكر على من صلى أو من لم يصلي. لا ينكر، لا ينكر، لكن إذا كان الراجع عنده هكذا يبين له الدليل. نعم. ويقاس ذلك شيخنا على باقي المسائل الخلافية فإنه لا ينكر فيها. لا ينكر، المسائل الفقهية لا يبدع أحد بالمخالفة فيها. وإلا الصحابة الذين يعني أقسموا ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وفي الطريق دخل وقت العصر فاختلفوا، الآخر وأحدهما صلى والآخر لم يصلي حتى وصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى لك الأجر مرتين، والذي لم يصلي قال أصبت السنة، فصوب كل منهما. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل يجوز لطالب العلم عندما يريد أن يقرأ في كتاب الله أن يضع رجل على رجل، أم يتأهب ويتأدب مع كتاب الله؟ لا يتأدب مع كتاب الله، لأن كون الإنسان يقرأ القرآن ويضع رجل على رجل هذا دليل على عدم الاحترام، احترام القرآن. والقرآن يا إخوة محترم، سواء كنت تقرأ من مصحف أو تقرأ حفظا، لا ينبغي يعني الاستهانة بكتاب الله بهذه الطريقة. أحسن الله إليكم يا شيخنا، أيهم أفضل أن يقرأ الطالب أو المسلم من الجوال في القرآن أو يقرأ في المصحف المعروف المتعهد عليه المتعارف عليه؟ الأفضل أن يقرأ من المصحف، الأفضل أن يقرأ من المصحف، لأن رؤية المصحف فيها أجر، ومس المصحف أيضا فيه أجر، وبالإضافة إلى القراءة. أما الجوال فهذا يعني وجد في العصور المتأخرة، لكن القراءة من المصحف أفضل وأكمل إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يوجد بعض العوام بعد أن يمسك بالمصحف يقبله ويضعه على عينيه، فهل هذا العمل مشروع؟ لا هذا العمل غير مشروع، هذا من البدع التي أحدثها الناس، غير مشروع. جزاكم الله خير. نعم. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.